بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. الحمد لله الذي لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية. نسألك يا ربنا أن تشرفنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأن تحشرنا مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عظيم الأئمة وإمام المتقين، مسجد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من مدينة القاهرة، حيث أنقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذا المكان الطاهر الطيب المبارك. ويسعد الإذاعة المصرية إخوة الإيمان والإسلام أن تبدأ في إذاعة هذه الصلوات على الهواء مباشرة في العشر الأول من أيام يناير في العام الميلادي الجديد من هذا المسجد العامر. أيها الأحباب، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فالقرآن الكريم هو منهاجنا ومنهاج الأمة، به نسير وعليه نقوم وبه نسعد، وهو طريقنا إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم العرض عليه يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذا اللقاء الحي المباشر بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة البقرة، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

تلاها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، استهلالا لهذه الشعائر المباركة التي ننقل لكم من خلالها شعائر صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أيها الأحباب، يقول صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإن هذه الأوقات المثمرة حري بنا إخوتنا في رحاب الإيمان أن نرفع أكف الضراعة لمن لا يغفل ولا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.